الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل. الآن من الآية 35 أحسن الله إليكم، من الآية 35 إلى 64 أرسلونا تعديلات أحسن الله إليكم. من الآية 35 إلى 64 تعديلات بعد القراءة. نعم. تعديلات بعد القراءة لعل فيها إضافات الإضافة لا يمكن بعد القراءة. هو الآية وقالوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. طيب قال الله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى احتجاج المشركين بالمشيئة الكونية القدرية، فقال تعالى: وقال الذين أشركوا، أي من مشركي قريش، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، أي لو شاء ما عبدنا شيئا من دونه نحن ولا أسلافنا الذين من قبلنا، ولا حرمنا من دونه من شيء، أي ولو شاء ما حرمنا من دونه شيئا من الأشياء التي نحن مقيمون على تحريمها، وهي الحروث والأنعام التي كانوا قد ابتدعوا تحريمها من تلقاء أنفسهم كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغيرها مما لم ينزل الله به سلطانا. ومفهوم مقالتهم أنه قد شاء ذلك وقدره وقضاه. وهذه المقالة وإن كان ظاهرها ومدلولها العام حقا، لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، ومفهوم مقالتهم أنه قد شاء ذلك وقدره وقضاه. وهذه المقالة وإن كان ظاهرها ومدلولها العام حقا، لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وقضائه وقدره، قد قال تعالى في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى. وقد قال نعم أحسن عليكم. وقد قال تعالى في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. لكن ذكرها تعالى هنا على وجه الإنكار على المشركين، لأنهم قصدوا بها معنى باطلا ومقصدا فاسدا، وهو أنهم جعلوا مشيئته تعالى وتقديره لما هم عليه من الشرك حجة لهم على أمرين. لكن ذكرها تعالى هنا. وهذه المقالة وإن كان ظاهرها ومدلولها العام حقا، لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وقضائه وقدره، وقد قال تعالى في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. لكن ذكرها تعالى هنا على وجه الإنكار على المشركين، لأنهم قصدوا بها معنى باطلا ومقصدا فاسدا، وهو أنهم جعلوا مشيئته تعالى وتقديره لما هم عليه من الشرك حجة لهم على أمرين: أحدهما الإصرار على فعل الشرك، وأنهم بشركهم لا يفعلون إلا ما يحبه الله منهم ويرضاه لهم، إذ زعموا أن مشيئته تعالى وتقديره لما هم عليه من الشرك دليل على رضاه به ومحبته له وإذنه فيه، وأنه لو كرهه وأبغضه لأنكره عليهم ولحال بينهم وبينه ولما أمكنهم منه لقدرته على ذلك. والأمر الثاني ولما أمكنهم منه لقدرته على ذلك أو مكنهم أمكنهم أمكن ومكن أحسن الله فأمكن منهم فأمكن منهم. والأمر الثاني معارضة ومدافعة ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك به، إذ قالوا كيف يأمرنا بشيء قد شاء خلافه، وكيف يكره منا شيئا قد شاء وقوعه. والمقصود أن المشركين والأمر الثاني معارضة ومدافعة ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك به، إذ قالوا كيف يأمرنا بشيء قد شاء خلافه، وكيف يكره منا شيئا قد شاء وقوعه. والمقصود أن المشركين قالوها على وجه الاحتجاج بالقضاء والقدر، لا على وجه الإيمان به، ولهذا أنكر تعالى عليهم فقال تعالى كذلك، أي كفعل مشرك قريش من الاحتجاج بالمشيئة الكونية القدرية، فعل الذين من قبلهم أي من مشرك الأمم السابقة. والمعنى أن مشرك كل أمة جعلوا المشيئة الكونية القدرية حجة لهم على فعل الشرك، وحجة لهم على معارضة ومدافعة ما جاءت به الرسل من الأمر والنهي. وقد تضمن الإخبار بذلك الإشارة جاءت به الرسل من الأمر والنهي والتوحيد. أحسن الله إليكم. وحجة لهم على معارضة ومدافعة ما جاءت به الرسل من الأمر والنهي والتوحيد. وقد تضمن الإخبار بذلك الإشارة إلى بطلان هذه الحجة من جهة الواقع، وذلك أنه لم تزل الأمم المكذبة تحتج بها وتدفع بها دعوة الرسل، ولم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه، فلم تجدي هذه الحجة فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقوبة، ولما أحل الله بهم العذاب والهلاك، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أي ما عليهم إلا أن يبلغوا الناس رسالة الله بلاغا واضحا جليا تقوم به الحجة وتنقطع به المعذرة. فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه واحتجوا عليهم بالقضاء والقدر، فليس على الرسل من الأمر شيء. وقد تضمن الإخبار بهذا الإشارة إلى بطلان هذه الحجة من جهة الشرع، وذلك أنه تعالى قد بعث الرسل للإنكار على المشركين وإقامة الحجة عليهم، ولهذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي ولقد بعثنا في كل أمة من الأمم رسولا يبلغها رسالة ربها. ومضمون رسالة الرسل جميعا وزبدتها ومدارها وأولها وغايتها الدعوة إلى توحيد الله تعالى في العبادة إثباتا ونفيا، تخلية وتحلية. ولهذا قال تعالى أن اعبدوا الله تحلية وتخلية، تقدير تحلية. لكن أحسن الله إليكم، ليست التخلية سابقة؟ تخلية، عندنا تخلية وتحلية. طيب. ولهذا قال تعالى أن يعبدوا الله، أي أفردوه تعالى بالعبادة وحده، واجتنبوا الطاغوت، أي واجتنبوا عبادة الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله من الأوثان وغيرها. وتوحيده تعالى في العبادة لا يتحقق إلا بهذين الأصلين جميعا، وهما الإثبات، أي إثبات العبادة له تعالى وحده بإفراد العبادة وحده، والنفي، أي نفي العبادة عن كل ما سوى الله باجتناب الطاغوت والكفر به، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأنها مركبة من نفي وإثبات. لكن النفي مقدم، لا إله إلا الله كما في كلمة التوحيد هو التخلية، وقول هو أن أعبد الله وأجتنب الطاغوت ولا تقصد الترتيب، فالتحلية التخلية مقدمة كما سبق على التحلية. ولهذا في كلمة التوحيد لا إله هذا إيش؟ هذا التخلية، إلا الله هذا التحلية، يتخلى عن الشريك ثم يتحلى بالتوحيد. أحسن عليكم. نعم. وهذا النوع من التوحيد هو دين الأنبياء جميعا، وهو أول واجب يطالب به العبد، وهو أعلى الحقوق وأعظمها، لأنه حق الله تبارك وتعالى. وإيش هذا النوع؟ وهذا النوع من التوحيد هو دين الأنبياء جميعا، وهو أول واجب يطالب به العبد، وهو أعلى الحقوق وأعظمها، لأنه حق الله تبارك وتعالى. فمنهم من هدى الله، أي فمن كل أمة من هداه الله بفضله ورحمته، أي من وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل علما وعملا بسبب أصل اهتدائه باستجابته لدعوة الرسل. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي ومن كل أمة من وجبت عليه الضلالة لما سبق في علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي ومن كل أمة من وجبت عليه الضلالة لما سبق في علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة، وهو من جاءته الرسل فكذبهم وكفر بما جاءوا به فأضله الله بعدله وحكمته. والهدى والضلالة والتوفيق والخذلان بيد الله وحده، وهو تعالى يهدي من يشاء من عباده بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. فسيروا في الأرض، أي التي فيها آثار الأمم المكذبة، أي سيروا فيها سيرا بأبدانكم وقلوبكم، فانظروا، أي نظر تأمل واعتبار، كيف كان عاقبة المكذبين، أي الذين كذبوا الرسل. والمعنى أنكم إن سرتم فلن تجدوا مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك والعذاب، وسترون أن عاقبة المكذبين كانت شر العواقب، فقد أصابهم عذاب الخزي في الدنيا مع ما أعد لهم من العذاب العظيم في الآخرة. ولكن المشركين عارضوا الرسل بالقضاء والقدر والمشيئة، وهذا معارضة باطلة، فالقدر شيء والشرع شيء، عارضوا القدر بالشرع، وقالوا إن الشرك الذي وقع منا أراده الله، يعني كون القدر، ولم يفرقوا بين الشرع والقدر، وجعلوا القدر معارض الشرع، ولهذا احتجوا بالمشيئة وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولو شاء الله ما أشركوا. فاحتجوا بوقوع الشرك على أنه محبوب الله ومرضي الله ومراد الله كونا وقدرا، لكنهم أيضا لم يثبتوا الإرادة الدين الشرعية، ولم يقبلوا الشرع، ولم يعترفوا به. فلهذا عارضوا القدر، عارضوا الشرع بالقدر، وما قدره الله وأراده قضاء وقدرا هذا مستقل، وما أراده دينا وشرعا مستقل، فالشرع شيء والقدر شيء آخر. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، أو لا يفرقوا بين الخلق والأمر، لا يفرقوا المشركين لا يفرقوا بين إيش؟ بين الشرع، بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يكرهه ويأباه، والله تعالى فرق بينهم، قال لا له الخلق والأمر، فليس شيئا واحدا، قضاء بل هما شيئان، الخلق هو القضاء والقدر شيء، والأمر شيء آخر هو الشرع. يعني العبارة لا بأس، لكن يعني البحث لا بأس، لكنه يعني بحث مبني على معارضة، على أن المشركين عارضوا الشرع بالقدر ولم يفرقوا بينهما، وجعلوا إرادة الله الشيء كونا وقدرا دليل على محبة الله له ورضاه به. وهؤلاء هم الجبرية، الجهمية والأشاعرة يحتجون بالقدر، ما عندهم إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية القدرية، وقابلهم معتزلة فلم يثبتوا إلا الإرادة الدينية الشرعية، وليس عندهم إرادة كونية. وأهل الحق قبلوا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وفرقوا بين القدر والشرع، بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الدينية والشرعية، فما أراده كونا وقدرا مبني على الحكمة لا بد من القوة، وما أراده دينا وشرعا مبني على المحبة والرضا، فقد يحصل لبعض الناس ولا يحصل لبعض الآخر، بخلاف الإرادة الشرعية فإنها لا تخلف متعلقها ولا تخلف. نعم أحسن الله عليك. يعني لا بد أن يبين أن الشرع لا يعارض القدر، لا يعارض به القدر، نعم، وأن الشرع شيء والقدر شيء آخر، فالقدر ما أراده الله كون القدر كون القدر، والشرع ما أراده دينا وشرعا ما أراد. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له: إن تحرص على هداهم، أي إن تحرص أيها النبي على أن يهتدي هؤلاء الكفار، أي هداية التوفيق والتسديد، وتبذل جهدك في سبيل هدايتهم، فإن الله لا يهدي من يضل، أي من يضله الله، وهذا باعتبار من قدر الله عليه الضلالة بحكمته وعدله ممن سبقت لهم الشقاوة في علم الله، لأن غيرهم قد يكون ضالا ثم يهديه الله كما هو معروف. والمعنى أن من كتب الله عليه الضلالة فلا حيلة فيه. وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينصرهم من الله بأن يدفع عنهم عذابه إذا نزل بهم أو ينقذهم منه. ثم قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى مقالة المشركين في البعث وردها وأبطلها، فقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا به تعالى الأيمان المغلظة وبالغوا فيها. لا يبعث الله من يموت، أي لا يبعثه مرة أخرى بعد موته. بلى، أي لا يبعثن الله من يموت وعدا عليه حقا، أي كان ذلك وعدا عليه حقا لا يخلفه ولا يغيره، لتتحقق به حكمته تعالى من الخلق والأمر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون الحق الذي خلق به الخلق وجاءت به الرسل وما ذلك إلا لجهلهم بالله وبما له من صفات الجلال والجمال التي تقتضي أن يبعث الموتى مرة أخرى. إيش سطر؟ أحسن الله إليكم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون الحق الذي خلق به الخلق وجاءت به الرسل، وما ذلك إلا لجهلهم بالله وبما له من صفات الجلال والجمال التي تقتضي أن يبعث الموتى مرة أخرى. ولهذا ذكر تعالى ما يدل على حكمته من البعث، فقال تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي ليبعثنهم الله ليبين لهم الذي يختلفون فيه من جميع الأمور والمسائل كبارها وصغارها، ويبين لهم حقائقها ويوضحها، فيحق الحق ويبطل الباطل. وليعلم الذين كفروا، أي علم يقين أنهم كانوا كاذبين، أي في اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم، ومن ذلك أن يعلموا أنهم كانوا كاذبين في إنكارهم للبعث. فقال تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي ليبعثنهم الله ليبين لهم الذي يختلفون فيه من جميع الأمور والمسائل كبارها وصغارها، ويبين لهم حقائقها ويوضحها، فيحق الحق ويبطل الباطل. وليعلم الذين كفروا، أي علم يقين أنهم كانوا كاذبين، أي في اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم، ومن ذلك أن يعلموا أنهم كانوا كاذبين في إنكارهم للبعث. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله، ذكرت حاشية قبل سطرين، وليعلم الذين كفروا، أي علم يقين أنهم كانوا كاذبين، أي في اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم، ومن ذلك أن يعلموا أنهم كانوا كاذبين في إنكارهم للبعث. قال ابن القيم رحمه الله، ذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثة الأموات بعدما أماتهم. إحداهما أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه، وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق كلهم، والذي حصل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم. الحكمة الثانية علم المبطل بأنه كان كاذبا، وأنه كان على باطل، وأن نسبة أهل الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه، وأن نسبة أهل الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه، فيخزيه ذلك أعظم خزي. انتهى. أنت كلام القيم أحسن. ما ذكر هنا؟ إيش كلام القيم ثلاثة أسطر أخير؟ قال ابن القيم رحمه الله، ذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثة الأموات بعدما أماتهم. إحداهما أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه، وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق كلهم. إحداهما أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه، وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق كلهم. والذي حصل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم. الحكمة الثانية علم المبطل بأنه كان كاذبا، وأنه كان على باطل. أحسن الله عليكم. في الأصل علم المبطل بأنه كان كاذبا وإن كان على باطل. الحكمة الثانية علم المبطل بأنه كان كاذبا، وأنه كان على باطل، وأن نسبة أهل الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه، فيخزيه ذلك أعظم خزي. الأولى الحكمة الثانية الأولى إيش؟ أحسن الله عليكم. إحداهما أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه، وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق كلهم، والذي حصل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم. الحكمة الثانية علم المبطل بأنه كان كاذبا وأنه كان على باطل، وأن نسبة أهل الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه، فيخزيه ذلك أعظم خزي. كما أن في مبعث الخلائق يوم القيامة مقاصد أخرى غير ما ذكر هنا، ومنها حساب الناس على أعمالهم ومجازاتهم عليها. مقاصد كما أن في مبعث الخلائق يوم القيامة مقاصد أخرى غير ما ذكر هنا، ومنها حساب الناس على أعمالهم ومجازاتهم عليها كل بحسبه. ثم ذكر تعالى دليلا من دلائل قدرته على البعث، فقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي فإذا به كائن موجود في الحال كما أراده الله تعالى. ثم ذكر دليلا من دلائل قدرته على البعث، فقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم، وهذا عام يشمل البعث وغيره. نعم، أي فإذا به كائن موجود في الحال كما أراده الله تعالى، لأنه تعالى لا معارض ولا ممانع له ولا راد لأمره ولا يستعصي عليه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: إنما قولنا، إثبات للقول إثبات القول لله تعالى وإثبات الكلام له، وأن كلام الله مكون من حروف لقوله نقول له كن. وفيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون الكلام ليس بحرف ولا بصوت، وإنما هو معنى قائم بالنفس، وهذا باطل. وفيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون الكلام ليس بحرف ولا بصوت، وإنما هو معنى قائم بالنفس، قوله في دليل على أن الكلام حروف. أحسن عليكم. وفي قوله تعالى: إنما قولنا، إثبات القول لله تعالى وإثبات الكلام له، وأن كلام الله مكون من حروف لقوله نقول له كن. من حروف ومعاني. مكون من حروف ومعان لقوله نقول له كن. وفيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون الكلام ليس بحرف ولا بصوت، وإنما هو معنى قائم بالنفس، وهذا باطل. فكن مكونة من حرفين الكاف والنون، وفيها فساد قول بعض الناس يا من أمره بين الكاف والنون، فهذا من الأخطاء الشائعة، لأن أمر الله بالكاف والنون كن وليس بين الكاف والنون. والعجيب أن هذا المعنى قد خفي على بعض من ينتسب للعلم فيدعون به في مجمع الناس. أحسن الله إليكم. بعض القراء يقف على قوله كن، أن نقول له كن، ما يقف ثم يقول فيكون، هل وقوفنا جيد؟ هل في سكتة؟ ما في سكتة، لكن ما في سكتة، خلاص ما يسكت إلا السكتة، إذا كان في سكتة سكت على حسب ما جاء في أماكن الوقوف في القرآن. نعم، وأماكن السكتات. نعم، في المصاحف المغربية يضعون وقف هنا بعد كن، في يضعون وقف كن، يجعلون مواضع الوقف. ما هل عندهم دليل في هذا؟ اجتهادات بعض العلماء. لا، اجتهاد كن فيكون، ما في وقف. الحكمة القيمة الأول قال إحداهما إيش؟ أحسن الله عليكم. إحداهما أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه، وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق كلهم. هذا الحكمة إيش؟ ذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثة الأموات بعدما أماتهم. نعم، إحداهما. إحداهما أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه، وهذا بيان عياني تشترك فيه الخلائق كلهم. الثانية الحكمة الثانية علم المبطل بأنه كان كاذبا وأنه كان على باطل، وأن نسبة أهل الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه، فيخزيه ذلك أعظم خزي. في الأصل أحسن عليكم بدل في بعثة الأموات في بعثه الأموات. في بعث ها؟ ذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثه الأموات. طيب أحسن الله عليكم. في بعث الأموات مستقيم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى بعثة الأموات. نعم عندنا في الحاشية بعثة بال ها؟ عندنا في الحاشية بالتاء بعثة الأموات. في الأصل بعثه في الأصل نعم بعثه الأموات نعم أيوة خلاص الأصل في بعث خلاص مستقيم الأصل. أحسن الله عليكم. الآية يبين الناس ما نزل إليهم الآية ذكر تعالى في بعثة ما الآية أنت حرص على هداهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه نعم وليعلم الذي كفروا أنهم كانوا كاذبين. الأولى بيان للناس والثاني بيان كذب المكذبين. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى والذين هاجروا ثم قال الله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. يقول تعالى مسليا المهاجرين في سبيله ومبينا ثوابهم وعاقبتهم الحسنة والذين هاجروا في الله أي تركوا بلدانهم وأوطانهم في سبيل الله ليتمكنوا من عبادته على حال من الأمن من بعد ما ظلموا أي ظلموا من المشركين حيث منعوهم من دينهم وآذوهم عليه وأخرجوهم بسببه من ديارهم وذويهم وأموالهم. لنبوئنهم في الدنيا حسنة أي لنسكننهم وننزلنهم في الدنيا حسنة لنبوئنهم في الدنيا. يقول تعالى مسليا المهاجرين في سبيله ومبينا ثوابهم وعاقبتهم الحسنة والذين هاجروا في الله أي تركوا بلدانهم وأوطانهم في سبيل الله ليتمكنوا من عبادته على حال من الأمن من بعد ما ظلموا أي ظلموا من المشركين حيث منعوهم من دينهم وآذوهم عليه وأخرجوهم بسببه من ديارهم وذويهم وأموالهم. لنبوئنهم في الدنيا حسنة أي لنسكننهم وننزلنهم في الدنيا حسنة خيرا مما فقدوا ومنه أن يرزقهم الله الحياة الطيبة فيها. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أي ولثواب الآخرة أعظم مما أعطوا في الدنيا لو كانوا يعلمون ذلك. الذين صبروا أي على طاعة الله وعن محارمه وعلى أقداره المؤلمة ومن ذلك صبرهم على أذى الكفار وصبرهم على الهجرة في الله ومفارقة الأهل والأوطان. وعلى ربهم يتوكلون أي عليه وحده يعتمدون في جميع أحوالهم الدينية والدنيوية ويفوضون أمرهم إليه وحده في حصول النتيجة والعاقبة الحسنة. وخص الصبر والتوكل لأن المهاجر يحتاج إليهما في هجرته. يعني يفوضون أمورهم أمرهم وأمورهم الأمر مفرد عام. طيب ماشي نعم. وخص الصبر والتوكل لأن المهاجر يحتاج إليهما في هجرته. وهذه الآيات عامة في كل مهاجر في الله ويدخل دخولا أوليا مهاجر الحبشة من الصحابة. في الحاشية قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في هذه الآية فهؤلاء ظلموا فصبروا على ظلم الظالم لهم وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عامة في كل من اتصف بهذه الصفة. وأصل المهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من هجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوق والعصيان حتى أخرجوه لا هجر بعض أمور في الدنيا فصبر على ظلمهم فإن الله يبوئه في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر، كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتى ألجأه ذلك هجر منزله، واللبث في السجن حتى ألجأه ذلك هجر منزله، واللبث في السجن بعدما ظلم، فمكنه الله حتى تبوأ من الأرض حيث يشاء، انتهى. ثم قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل خاصة في الهجرة في الحبشة. في التفسير عندنا ويدخل، وهذه الآيات عامة في كل مهاجر في الله، ويدخل دخولا أوليا مهاجر الحبشة من الصحابة. والمهاجرون إلى المدينة، وهجرة المؤمنين إلى المدينة، ذكرها ما ذكرها هنا في التفسير؟ لا، قلت هذه الآيات عامة في كل مهاجر في الله، ويدخل دخولا أوليا مهاجر الحبشة من الصحابة. وهجرة المؤمنين إلى المدينة، وهجرتهم إلى المدينة. نعم. أكمل. نعم. في هذه الآيات الكريمة رد تعالى على إنكار المشركين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة كونه من البشر، والبشرية منافية للرسالة على زعمهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآيات، في هذه الآيات الكريمة رد تعالى على إنكار المشركين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة كونه من البشر، والبشرية منافية للرسالة على زعمهم، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي ما أرسلنا أحدا من المرسلين قبلك أيها النبي إلا رجالا من البشر اصطفيناهم بما نوحي إليهم من وحي الرسالة. ومفهومه أنه لم يرسل ملائكة ولا نساء. فاسألوا أهل الذكر، أي أهل الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، والمراد أهل العلم بها من الأحبار والرهبان. إن كنتم لا تعلمون، أي بنبأ الأولين وحال الرسل المتقدمين. والمعنى: إن أنكر هؤلاء المشركون أن الرسل كانوا رجالا من البشر، فقل لهم اسألوا أهل الكتب السابقة عمن أرسل إليهم أكانوا بشرا أم لا، ليعلموكم بذلك، إذ تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا. وأهل الكتب السابقة وإن كانوا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، إلا أنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا رجالا من البشر. ثم بين تعالى ما أرسل المرسلين به، فقال تعالى: بالبينات والزبر، أي أرسلناهم بالآيات البينات الواضحات، وهي الآيات الحسية الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم. وأرسلناهم بالزبر، أي بالكتب المنزلة، وهي الآيات الشرعية التي فيها الهدى والنور. وقد كان منهم من أنزل عليه كتاب، ومنهم من أرسل بتجديد الكتاب الذي قبله. إيش قوله بالبينات والزبر؟ قوله تعالى بالبينات والزبر، أي أرسلناهم بالآيات البينات الواضحات، وهي الآيات الحسية الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم. وأرسلناهم بالزبر، أي بالكتب المنزلة، وهي الآيات الشرعية التي فيها الهدى والنور. وقد كان منهم من أنزل عليه كتاب، ومنهم من أرسل بتجديد الكتاب الذي قبله. وأنزلنا إليك الذكر، وهو القرآن الكريم الذي جعله الله ذكرا للعالمين إلى قيام الساعة، والذي فيه وأنزلنا إليك الذكر، وهو القرآن الكريم الذي جعله الله ذكرا للعالمين إلى قيام الساعة، والذي فيه ذكر لكل ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم، من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لأجل أن تبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وبيانه صلى الله عليه وسلم له صور كثيرة، كتفصيل مجمله وتخصيص عامه، وتبيين ما أشكل فهمه من وتشكيل وتبيين ما أشكل فهمه من الآيات على الناس ونحو ذلك، ولعلهم يتفكرون، أي ولأجل أن يتفكروا فيما أنزل إليهم فيعتبرون به ثم يهتدون ويؤمنون. وفي هذه الآيات الكريمة عدة مسائل وفوائد، منها بيان أن النساء ليس منهن نبية، لا مريم لا منها أن بيان أن النساء ليس منهن نبية لا مريم ولا غيرها لقوله إلا رجالا. ومنها أن هذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين ومن مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها. إيش في هذه الآية؟ ومنها أن هذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها. ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. ومنها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بتبيين دين الله للناس، وهذا هو المقصد الأول لإنزال الذكر. ومنها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بتبيين دين الله للناس، وهذا هو المقصد الأول لإنزال الذكر. والمقصد الثاني لإنزال الذكر هو تفكر الناس بهذا المنزل. تبيين إيش؟ مقصد الأول بتبيين دين الله للناس، وهذا هو تبيين دين الناس وتبليغه. دين الله وتبليغه للناس. ومنها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بتبيين دين الله للناس وتبليغه، وهذا هو المقصد الأول لإنزال الذكر. والمقصد الثاني لإنزال الذكر هو تبيينه وتبليغه للناس وتبليغه. طيب ماشي، نعم. وهذا هو المقصد الأول لإنزال الذكر. والمقصد الثاني لإنزال الذكر هو تفكر الناس بهذا المنزل. الناس ينزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. ثم قال الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الآيات الكريمة فيها تهديد المشركين وتخويفهم وتقريعهم، فيقول تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات، أي المكرات السيئات بدين الله تعالى. أفأمن الذين مكروا السيئات، أي المكرات السيئات بدين الله تعالى، من سعيهم في إبطاله والصد عنه والكيد بأهله، كالذين اجتمعوا في دار الندوة للمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والاستفهام إنكاري، أي كيف يأمن هؤلاء وهم على هذه الحال من عذاب الله أن يأتيهم. ولهذا قال تعالى: أن يخسف الله بهم الأرض، أي أن يجعلها تنشق من تحتهم وتبتلعهم، فيذهبون فيها ويغيبون في بطنها، كما فعل بقارون، كما قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وخص الخسف بالذكر لشدته وعظمته، ولأن سياق الآيات قد بين استكبارهم وهو من أسباب الخسف، لأن الخسف عقوبة كل متكبر، كما في الحديث: بينما رجل يتبختر في مشيته خسف الله به الأرض. إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي يأتيهم بغتة من حيث لا يشعرون من أين يأتيهم، أو يأخذهم في تقلبهم، أي في حال تصرفهم واشتغالهم في أمور دنياهم ومعاشهم ليلا أو نهارا، سفرا أو حضرا. وهذه الأحوال الثلاثة مفروضة في حال أمنهم، ولما كان حال الأمن مظنة عدم القدرة عليهم، قال تعالى: فما هم بمعجزين، أي فليسوا بمعجزين ربهم على أي فليسوا بمعجزين ربهم على أي حال كانوا، بل هم تحت قبضته وسلطانه ونواصيهم بيده، وهو سبحانه وتعالى محيط بهم علما وقدرة. أو يأخذهم على تخوف، أي في حال تخوفهم من أخذه لهم وتوقعهم له، وهذا أبلغ وأشد، لأن فيه زيادة رعب وخوف. ثم ختم تعالى هذه الآيات بالإخبار عن نفسه الكريمة، فقال تعالى: فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي لذو رأفة ورحمة بكم. وفي ختمه تعالى بهذين الاسمين إشارة إلى أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة. فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي لذو رأفة ورحمة بكم. نعم. وفي ختمه تعالى بهذين الاسمين إشارة إلى أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم. نعم. وأنه مع كونهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات. نعم. ثم قال الله تعالى: وأنهم مع كونهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهم، ويعيدهم بذلك أفضل الكرامات. ثم قال الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. في هذه الآيات الكريمة استدل تعالى على وحدانيته في الإلهية بسجود جميع المخلوقات له، فقال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي مما له ظل من الأشياء كالجبال والأشجار والأحجار والحيوان والناس ونحو ذلك، يتفيأ ظلاله، أي يرجع ويميل شيئا فشيئا عن اليمين والشمائل، أي تارة جهة اليمين وتارة جهة الشمائل. في الحاشية ذكر ابن القيم رحمه الله في وجه إفراد اليمين وجمع الشمائل في الظلال قولان: أحدهما أنه لما كانت اليمين جهة الخير والفلاح وأهلها هم الناجون أفردت، ولما كانت الشمال جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال جمعت. والثاني أن الشمال إنما جمعت في الظلال وأفرد اليمين، لأن الظل حين ينشأ أول النهار يكون في غاية الطول يبدو كذلك ظلا واحدا من جهة اليمين، ثم يأخذ في النقصان. وأما إذا أخذ في جهة الشمال فإنه يتزايد شيئا فشيئا، والثاني منه غير الأول، فلما زاد منه شيئا فهو غير ما كان قبله، فصار كل جزء منه كأنه ظل، فحسن جمع الشمائل في مقابلة تعدد الظلال. ينظر كلام ابن القيم على ذلك في طريق الهجرتين. سجدا لله، أي هذه الظلال، والمعنى أن كل ما له ظل فإنه ساجد بظله لله تعالى. وسجود الظلال قيل هو سجود حقيقي شرعي، لأن الله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا. وقيل هو سجود ذل وخضوع، وذلك بميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. وهم داخرون، أي صاغرون ذليلون، فكلهم تحت التسخير والتدبير والقهر. ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي من كل ما تدب فيهما، والملائكة، أي والملائكة الكرام يسجدون لله، وخصهم لشرفهم وفضلهم، وهم لا يستكبرون أي عن عبادة الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي ولا يملون منها ولا يسأمون، لشدة رغبتهم وكمال محبتهم. وهم لا يستكبرون أي عن عبادة الله. قبلها: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي من كل ما تدب فيهما. والملائكة أي والملائكة الكرام يسجدون لله، وخصهم لشرفهم وفضلهم. وهم لا يستكبرون أي عن عبادة الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي ولا يملون منها ولا يسأمون، لشدة رغبتهم وكمال محبتهم وخوفهم. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي ولا يملون منها ولا يسأمون، لشدة رغبتهم وكمال محبتهم. ما نزيد وشدة خوفهم. نعم، يعني باب أنه إجمال يخافون ربه الله، يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا ذكر الخوف، يخافون ربهم يعني فوقهم. نعم، مذكور يعني في الآية التي بعدها. نعم. يخافون ربهم من فوقهم، أي يخافون ربهم الذي هو فوقهم. وجاءت كلمة من للتأكيد، من وجاءت كلمة من للتأكيد، وهو تعالى فوقهم بفوقية الذات، وفوقية القهر والغلبة، وفوقية القدر والشأن. ووجه خوف الملائكة مع أنهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة، لعظم قربهم من الله ومنزلتهم عنده، فإنه كلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. ولهذا يقال: خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم. لعل هنا في الحاشية ينظر كلام ابن القيم في طريقه، في الحاشية ينظر كلام ابن القيم على في طريق الهجرتين. ويفعلون ما يؤمرون، أي ما يأمرهم الله به عن طوع واختيار، ويبادرون إلى امتثاله على الدوام. يخافون ربهم من فوقهم. قبلها: ومن عنده لا يستكبرون. أفأمن الذي مكروا السيئات. هذه في المقطع السابق قرأناه، في المقطع السابق صفحة كاملة تقريبا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. لا أكتفي الله أجمعين. أولم يروا إلى ما خلق الله. في هذه الآيات الكريمة استدل تعالى على وحدانيته في الإلهية بسجود جميع المخلوقات له، فقال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي مما له ظل من الأشياء كالجبال والأشجار والأحجار والحيوان والناس ونحو ذلك، يتفيأ ظلاله، أي يرجع ويميل شيئا فشيئا عن اليمين والشمائل، أي تارة جهة اليمين وتارة جهة الشمائل. سجد في كلام ابن القيم في الحاشية ذكر ابن القيم سجدا لله، أي هذه الظلال، والمعنى أن كل ما له ظل فإنه ساجد بظله لله تعالى. وسجود الظلال قيل هو سجود حقيقي شرعي، لأن الله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا. وقيل هو سجود ذل وخضوع، وذلك بميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. وهم داخرون، أي صاغرون ذليلون، فكلهم تحت التسخير والتدبير والقهر. ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، أي من كل ما تدب فيهما. والملائكة، أي والملائكة الكرام يسجدون لله، وخصهم لشرفهم وفضلهم. وهم لا يستكبرون، أي عن عبادة الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي ولا يملون منها ولا يسأمون لشدة رغبتهم وكمال محبتهم، يخافون ربهم من فوقهم، أي يخافون ربهم الذي هو فوقهم. وجاءت كلمة من للتأكيد، وهو تعالى فوقهم بفوقية الذات وفوقية القهر والغلبة وفوقية القدر والشأن. ووجه خوف الملائكة مع أنهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة، فوقية الذات وفوقية القهر والسلطان وفوقية، وهو تعالى فوقهم بفوقية الذات وفوقية القهر والغلبة وفوقية القدر والشأن. طيب. ووجه خوف الملائكة مع أنهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة لعظم قربهم من الله ومنزلتهم عنده، فإنه كلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. ولهذا يقال خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم. ويفعلون ما يؤمرون، أي ما يأمرهم الله به عن طوع واختيار، ويبادرون إلى امتثاله على الدوام، فلا يعصونه في أمر طرفة عين، بل مهما أمرهم امتثلوا لأمره. وفي ختام هذه الآية الكريمة موضع سجود تلاوة. وفي هذه الآيات الكريمة عدة فوائد. الكلام على السجود، يعني هنا قيل سجود اختيار، سجود الظلال، شوف سجود الظلال، قال كلام العلماء. ثم قرأنا هذه الآيات سابقا في هذه السيادة على ما قرأ، ولا كيف؟ ها؟ ما تعديلات حسن عليكم زيادة؟ ها؟ تعديلات؟ نعم تعديلات بسيطة. إيش؟ زيادات إضافات فقط بعض المسائل، قل بعض المسائل زادوا في بعض المسائل، أضافوا ونقصوا وحذفوا فقط في ما قرأناها كعب سابقا. صلى الله عليكم. قال أبو حيان: والظاهر أن السجود هنا عبارة عن الانقياد وجريانها على ما أراد الله تعالى من ميلان تلك الظلال ودورانها، كما يقال للمشير برأسه إلى الأرض على جهة الخضوع ساجد. قال الزمخشري: سجدا حال من الظلال، وهم داخرون حال من الضمير في ظلاله، لأنه في معنى الجمع، وهو ما خلق الله من شيء له ظل. طيب حافظ وباوي شاف السعدي شوف هذا ذكر القول، يعني قيل إنه إن الله جعل فيه يتفيأ ظلاله. البغوي أحسن الله قال ظلاله أي تميل وتدور، في قوله تعالى ظلاله الإمام البغوي قال تميل وتدور من جانب إلى جانب، فهي في أول النهار على حال، ثم تتقلص، ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى سجدا لله، فميلانها ودورانها سجودها لله عز وجل. ويقال للظل بالعشي فيء، لأنه فاء أي رجع من المغرب إلى المشرق، فالفيء الرجوع والسجود الميل. ويقال سجدت النخلة إذا مالت، عن اليمين والشمائل سجدا لله. أيضا قال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار والشمال آخر النهار، تسجد الظلال لله. وقال الكلبي: الظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن شمالك وقدامك وخلفك، وكذلك إذا غابت، فإذا طلعت كان من قدامك، وإذا ارتفعت كان عن يمينك، ثم بعده كان خلفك. فإذا كان قبل أن تغرب الشمس كان عن يسارك فهذا تفيؤه وتقلبه وهو سجوده. طيب طيب الحافظ في ذكر القول الثاني ما في القول الثاني إن الله خلق في الظلال. السلام عليكم. قال ابن عطية واختلف المتأولون في هذا السجود فقالت فرقة هو سجود عبادة حقيقية وذكر الطبري عن الضحاك قال إذا زالت الشمس سجد كل شيء قبل القبلة من نبت أو شجر ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة في ذلك الوقت. وقال مجاهد إنما تسجد الظلال للأشخاص. وقالت فرقة منهم الطبري عبر عن الخضوع والطاعة وميلان الظلال ودورانها بالسجود وكما يقال للمشير برأسه نحو الأرض على جهة الخضوع ساجد. ومنه قول الشاعر فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنفي. طيب شوف السعدي والحافظ كثير وهذا من الشنقيطي هذا في ذكر القولين بسبب ظلاله. الشيخ السعدي قال يقول تعالى أولم يروا أي الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله إلى ما خلق الله من شيء أي إلى جميع مخلوقاته وكيف تتفيأ أظلتها عن اليمين وعن الشمائل سجدا لله أي كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله وهم داخرون أي ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده. ما ذكر القول الثاني الله خلق بالظل لم يذكر من ذكر الشيء ولا الحافظ من كثير أظن شو الحافظ الشنقيطي الحافظ قال يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها جمادها أو جمادها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن وملائكة فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشيا فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل وقال وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم. ما ذكر القول الثاني ما ذكر القول هنا الشيخ شنقيطي رحمه الله في تفسير سورة الرعد في قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طبعا وكرها قال يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السماوات والأرض طبعا وكرها وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال. وذكر أيضا سجود الظلال وسجود أهل السماوات والأرض في قوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون إلى قوله يؤمرون. واختلف العلماء في المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين فقال بعض العلماء سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودا حقيقيا وهو وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعا والكفار يسجدون كرها أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن ولا يسجدون إلا كرها كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس الآية. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والدليل على أن سجود أهل السماوات والأرض من العام المخصوص قوله تعالى في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فقوله وكثير من الناس دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور وهذا قول الحسن وقتادة وغيرهما وذكره الفراء. وقيل الآية عامة والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم طوعا، والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد الله منهم كرها، لأن إرادته نافذة فيهم وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم ونفوذ مشيئته فيهم. ثم ذكر معنى السجود أحسن في اللغة. ما ذكر الخلق في الظل شيء. قول عن أحدهما إيش؟ أن الله خلق في الظل. أحسن الله عليكم. واختلف العلماء في المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين، فقال بعض العلماء سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص. ثم قال وقيل الآية عامة والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم طوعا، والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد الله منهم كرها. هذا كلام الشيخ الشنقيطي. نعم. طيب. ثم قال وهذا الخلاف المذكور جار أيضا في سجود الظلال، فقيل سجودها حقيقي والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا. وقيل سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. ودعا من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك، ونحن نقول إن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد به لله تعالى سجودا حقيقيا. والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة. ولا يخفى أن حاصل القولين أن أحدهما أن السجود شرعي وعليه فهو في أهل السماوات والأرض من العام المخصوص، والثاني أن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع وعليه فهو باق على عمومه. والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية، وهو التحقيق خلافا لأبي حنيفة في تقديم اللغوية، ولمن قال يصير اللفظ مجملا لاحتمال هذا وذاك. طيب. نعم. وفي هذه الآية صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات الكريمة عدة فوائد، منها بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى لعبادة وحده دون ما سواه لسجود جميع المخلوقات له تعالى، لأنه إذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته مستكينة لعزته عانية لسلطانه دل على أنه وحده الرب المعبود والملك المحمود، وأن من عدل عنه إلى عبادة من سواه فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ومنها بيان سجود المخلوقات لله تعالى وسجودها قسمان، سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال، وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره، وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات. وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات. ومنها إثبات الفوقية لله عز وجل، فوقية الذات وفوقية القهر والغلبة وفوقية المخلوقات من المخلوقين، سمى المخلوقات غيرهم من المخلوقين. نعم، غير المخلوقين. نعم. نعم. لأن العاقل. طيب. وغيره من المخلوقين. نعم. ومنها إثبات الفوقية لله عز وجل، فوقية الذات وفوقية القهر والغلبة وفوقية القدر والشأن. نعم. والرد على أهل البدع الذين أنكروا علو الله وفوقيته. فقد أنكر المعطلة فوقية الرب سبحانه على خلقه، وقالوا بأن هذه الفوقية فوقية قهر وسلطان وغلبة، وفوقية قدر وشأن، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال وإنا فوقهم قاهرون. والصواب أن الله تعالى موصوف بفوقية القهر والغلبة وفوقية القدر والشأن وفوقية الذات أيضا. فالفوقية والعلو ثلاثة أنواع كلها موصوف بها الرب عز وجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والفوق أنواع ثلاثة كلها ثلاث كلها، هي بالنونية لكن ضبطها نعم. فالفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. نعم. قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. في هذه الآيات الكريمة نهى الله تعالى عباده عن الشرك به في الألوهية، فقال تعالى مخاطبا إياهم: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أي بأن تجعلوا مع الله إلها آخر. إنما هو إله واحد، أي إنما الإله الحق إله واحد لا شريك له، وهو الله تعالى. ولهذا قال تعالى: فإياي فارهبون، أي فخافوني وحدي دون غيري، لأن تقديم المفعول يفيد الحصر، والمعنى خصوني بالرهبة، والرهبة منه تعالى تقتضي اتباع أمره واجتناب نهيه. والنهي عن اتخاذ إلهين اثنين يتضمن النهي عن شرك التثنية الذي اعتنقه المجوس وانتقل إلى بعض العرب الذين زعموا بوجود إلهين: إله النور يخلق الخير وإله الظلمة يخلق الشر. ويتضمن النهي أو النهي عن تعدد هل هذا انتقل للعرب أو لزال في المجوس؟ هو الأصل المجوس لكن انتقل إلى بعض العرب. لكن وجد بعض العرب من يعبد إلهين. طيب شوف ممكن. نعم. ويتضمن النهي عن تعدد الآلهة، إذ الإله الحق واحد لا شريك له ولا سمي له ولا مثيل له. ويمتنع ويستحيل عقلا وشرعا وجود إلهين كل منهما يستحق العبادة، لأن فساد السماوات والأرض لازم من تعدد الآلهة، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة كما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. موجودة عندك ولا ما هي؟ ليست موجودة. طيب تضاف. أضفنا الله تعالى. ولا يمكن أن ينتظم هذا الكون إلا بأن يكون إلهه واحدا هو الله سبحانه وتعالى. وله ما في السماوات والأرض، أي له تعالى وحده جميع ما فيهما خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا. وله الدين واصبا، أي وله وحده العبادة والطاعة دائما في جميع الأوقات لا يشاركه في ذلك أحد. أفغير الله تتقون، الهمزة للإنكار والتوبيخ، والمعنى: فكيف تتقون غير الله وتخشونه مع أنه تعالى هو المعبود الحق لتفرده بالملك والتدبير، وله وحده الدين الحق دائما في جميع الأوقات. وما بكم من نعمة فمن الله، أي وما بكم أيها الناس من نعمة دينية أو دنيوية ظاهرة أو باطنة فهي من الله وحده لم يشركه فيها أحد. فكل ما في المخلوقات من النعم فالله تعالى هو مسديها وموليها، ثم إذا مسكم الضر أي من فقر أو كرب أو شدة أو حاجة أو بلاء أو نحو ذلك من الضر الذي يصيبهم في أبدانهم أو معاشهم أو أموالهم سواء كانوا في بر أو بحر فإليه تجأرون أي فإليه تعالى وحده ترفعون أصواتكم بالدعاء والتضرع والاستغاثة ليكشف عنكم ما أصابكم من الضر لعلمكم أنه لا كاشف له غيره ولا قادر عليه سواه وهذا حال الناس جميعا حتى المشركين فإنهم في مثل هذه الحال لا يلتفتون إلى أوثانهم ومعبوداتهم ثم إذا كشف الضر عنكم أي رفعه وأزاله عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون أي يشركون في عبادته غيره ممن لا يدفع عنهم الضر أو ممن لا دافع عنهم الضر ولا جلب لهم النفع أو ممن لا يدفع ويجلب صلى الله عليه أي يشركون في عبادته غيره ممن لا يدفع عنهم الضر ولا يجلب لهم النفع نعم والمراد بهذا الفريق المشركون الذين يخلصون لله الدعاء حال الضر والشدة ويشركون به حال الرخاء والسعة وينقضون بذلك ما كان منهم حال الضر والشدة من إخلاص الدعاء لله تعالى وحده كما دلت عليه الآيات الأخرى كقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وفعلهم هذا كفر بما آتاهم الله ومن به عليهم من كشف الضر عنهم ولهذا قال تعالى ليكفروا بما آتيناهم أي من نعمة كشف الضر عنهم في هذا أحسن الله إليكم ولهذا قال تعالى ليكفروا بما آتيناهم أي من نعمة كشف الضر عنهم واللام قيل هي لام العاقبة والمعنى لتكون عاقبة فعلهم أن يكفروا بما آتاهم الله وقيل هي لام التعليل والمعنى لكي يكفروا بفعلهم ذلك بما آتاهم الله والمراد بالكفر هنا كفر النعمة ثم توعدهم الله تعالى على ذلك فقال فتمتعوا أي تمتعوا بما آتاكم الله المدة التي قدرها الله أي تمتعوا بما آتاكم الله المدة التي قدرها الله لكم في الدنيا والأمر للتهديد والوعيد ولهذا قال تعالى فسوف تعلمون أي في المستقبل ما يحل بكم من العاقبة الوخيمة والسيئة على شرككم بالله وكفركم بما آتاكم من نعمه إذا استمررتم على ذلك ولم تتوبوا منه ثم قال تعالى بركة صلى الله عليه وسلم الحين هذا ما قرأناه في الأول كله قرئ طيب. لكن هذه طبعوها يقول فيها تعديلات أخرى فأعيدت فقط من آية 35 إلى 64 يقرأ ما سبق مع الإضافات إيه نعم هو غالبها قد قرئت في فيما قرئ لكن في إضافات إضافوها جديدة فقالت تقرأ كلها طيب. ها بقي منها صفحتين ونصف طيب خلاص درس قادم ان شاء الله نصها ان شاء الله في المساء ان شاء الله درس المساء ان شاء الله كما في السنن نعم ان شاء الله بس السنن ابي داود بحول الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ترسل موقع واتساب.